أولا من فوائد الآية الأولى أن من العجب أن يعطي الله الإنسان نصيبا من العلم ثم يؤمن بالجبت والطاغوت، لأن قلنا إن ألم ترى بالتقرير والتعجب في الواقع، بالتقرير والتعجب، وهذا لا شك أنه من العجب أن يؤتى الإنسان علما ثم يؤمن بالجبت والطاغوت. ومن فوائد الآية أن العلم والعياذ بالله قد لا يعصم صاحبه من المعصية. لين نأخذه؟ من أن هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب آمنوا بالكفر، والذي يؤمن بالكفر يؤمن بالمعاصي لأنها دونه. ومن فوائد الآية وجوب إنكار الجبت والطاغوت، وهو واضح أن الله تعالى ساقه مساق العجب والذنب، فلا يجوز الإقرار بالجبت والطاغوت بل يجب إنكاره. ومن فوائد هذه الآية ما ساقها المؤلف من أجله أن من هذه الأمة من يؤمن بالجبت والطاغوت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لتركبن سنن من كان قبلكم، فإذا وجد في بني إسرائيل من يؤمن بالجبت والطاغوت فإنه سيوجد في هذه الأمة أيضا من يؤمن بالجبت والطاغوت.